17 شركة في هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. فتاح عليم رزاق كريم، حاز يا ابني انت وهو، اللي مش هيحاز مش هياخد ولا رغيف عيش، حاز يا عليش. الشاعر عليش ورغيف العيش. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أصبحت مشكلة رغيف العيش مشكلة أزلية تؤرق الجموع الشعبية، وقد عرضوا الرغيف على كونسولتو من الأطباء فاحتاروا في تشخيص الداء ومعرفة الدواء، مما دفع الشاعر عليش ومراته اللي نظرها شيش بيش إلى تأليف هذه القصيدة العصماء من قافية الفاء. رغيف العيش ويلك يا رغيفي، مصاب أنت بالشلل المخيف، ولست أراك محشوا عجينا وإن الحشو يدعو للكسوف، مسامير أي وأوراق وقش ومن عجب تباع على الرصيف، لقد عجنوك من جبس ورمل لتفجع كل مفجوع لهوف، تزيد صلابة وتقل وزنا عن الأسمنت أو حجر الكهوف، ولو عقلوا تقوم بك المباني بديل الطوب في مدن وريف. طوابير إلى الأفران جاءت يعد الناس فيها بالألوف، ترى فيها عيالا أو شيوخا وبعضهم من الجنس اللطيف، ترى فيها الحوامل واقفات وكم من بائس كم من كفيف، وكم يقفون ساعات طوالة ويا ويل الضعيف من الوقوف، وكم حدثت معاكسة وقامت معارك بالمطاوي والسيوف. وقالوا العيش مدعوم، فقلنا فلوس الدعم راحت للخروف، فليس سواه يقبله طعاما وليس سواه يفرح بالرغيف، وصار العيش أنواعا، فمنه المحسن والمجفف للنحيف، ومنه ما يصيب البطن قطعا بمصران وبالمغص العنيف، ومنه ما يريح المرء حتما من الدنيا ومن عيش سخيف، وقد تتكسر الأسنان أي منه وتشكو الحال لله الرؤوف. رغيف العيش قد خيبت ظني وما عدت المعين على ظروفي، ولو قدمت للأضياف يوما فويل للمضيف من الضيوف، لقد ولى زمان كنت فيه نصيرا للجياع وللضعيف. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.